أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى أن آية النبأ أو غير آية النبأ مما استدل به على حجية خبر المحيط يدل أمره بين أن يكون شاملا لخبر السيد قدس الله نفسه حيث أخبر أن عدم حجية خبر المحيط ونتيجة هذا عدم حجية سائر الأخبار على اختلاف مزامينها من وجوب شيء أو حرمته أو غير ذلك وأن يكون شاملا لبقية الأخبار وكان خبر السيد خارجا عن هذا العموم. وذكرنا أن المتعين ورفع اليد عن خبر السيد للوجوه التي تقدمت. وقد يقال في وجه التقدم أن الأمر في المقام دائر بين التخصيص والتخصص، وكل ما دار الأمر بينهما تعين التخصص ولا يمكن المسير إلى التخصيص. بيان ذلك أن الخبر الذي هو محل الكلام في الحجية وعدم الحجية ما يكون مشكوك المطابقة للواقع فيحتمل صدقه ويحتمل كذبه، وأما ما يقطع بصدقه أو ما يقطع بكذبه فلا يحتمل حجيته على ما تقدم. فموضوع البحث في الحجية وعدم الحجية الخبر المشكوك فيه من جهة الصدق والكذب. ففي المقام إذا قدمنا خبر السيد وقلنا إن حجية خبر الماهر مختصة بخبر السيد، لازم هذا تخصيص دليل الحجية بغير خبر السيد من الأخبار، وإلا فخبر السيد لا يقتضي كذب سائر الأخبار، لا يقتضي أن بقية الأخبار غير مطابقة للواقع، فإن بقية الأخبار تخبر عن وجوب شيء، عن حرمة شيء، عن الملكية، الزوجية وغير ذلك من مدالل الروايات. خبر السيد ناظر إلى جهة حجية هذه الأخبار، لا أنها ناظرة إلى كذب هذه الأخبار. يعني لا يتكفل خبر السيد فأن الخبر الفلاني الدال على وجود الصورة مثلا غير مطابق للواقع، لم يخبر عن هذا السيد، يعني لم يخبر عن أن ما دل على جزئية الصورة في السنة غير مطابق للواقع، بل قد يكون مطابقا للواقع، بل يخبر عن عدم حجيته وأن هذا الخبر ليس بحجتين، كان موافقا للواقع أم لم يكن. إذن لو كان دليل الحجية شاملا لخبر السيد ليس لازمه الجزم بكذب سائر الروايات، وإنما لازمه عدم حجية سائر الروايات، فلا بد من الالتزام بالتخصيص، وأن يقال إن آية النبأ قد خصصت بغير خبر السيد من الأخبار. وأما إذا أكث الأمر وقلنا بأن خبر السيد خارجون والداخل في الحجية إنما هو سائر الأخبار، فعلمنا بمقتضى الدليل أن بقية الأخبار حجة. إذا كانت حجة لازمه أن خبر السيد غير مطابق للواقع، فإنه يخبر عن عدم الحجية. لقد فرضنا ثبوت الحجية بتلك الأدلة، فخبر السيد معلوم الكذب حينئذ، المراد الكذب الخبري لا الكذب المخبري، يعني خبر السيد غير مطابق للواقع، حيث ان سائر الروايات حجت، فاذا كانت حجه فخبر السيد غير مطابق للواقع، حيث انه يخبر عن عدم الحجيه، ومثل هذا لا يكون مشمولا للدليل تخصص، فان دليل الحجيه يختص بخبر يحتمل صدقه وكما يحتمل كذبه. وبعد شمول دليل الحجيه لسائر الاخبار لا نحتمل صدق خبر السيد، بل خبر السيد معلوم الكذب، يعني معلوم انه غير مطابق للواقع، فلا يشمله دليل الحجيه تخصصا، خارج عن موضوع دليل الحجيه. واذا دار الامر بين التخصيص والتخصص كان التخصص اولى، تعين التخصص، فلازم هذا ان يختص دليل الحجيه بغير خبر السيد، ويكون خبر السيد خارجا موضوعا. والحاصل يعني ملخص الكلام ان خبر السيد انما هو الحجيه المخبر به، انما هو الحجيه. واما بالنسبه الى مطابقه سائر الروايات للواقع وعدم المطابقه، فخبر السيد اجنبي عنها وغير متكفل لبيان ذلك، وانما يتكفل لعدم حجيه هذا الخبر. فاذا تقدم خبر السيد وبنينا على حجيته لازم هذا الالتزام بالتخصيص بالادله، فيقال ان دليل الحجيه قد خصص. فخبر الشيخ مثلا بسنده عن الامام عليه السلام ان سوره معتبره في السلام هذا ليس بحجيه يخصص. واما اذا انعكس، اذا كانت بقيه الروايات داخلة في هذا الموضوع ومشمولة لدليل الحجية، فهي مستلزمة أن يكون خبر السيد مخالفا للواقع، حيث إنه يخبر عن عدم الحجية، فإذا ثبتت الحجية نعلم بكذب هذا الخبر وعدم مطابقته للواقع، فيخرج عن موضوع دليل الحجية الذي هو المشكوك فيه. هكذا قيل. ولكن في هذا الكلام مغالطة لعلها واضحة، بيان ذلك أنه قد يفرز التعارض بين الدليلين من جهة تنافيهما في المدلول، يعني لا يمكن أن يكون المدلول هذا ثابتا ويكون المدلول الآخر أيضا ثابتا، إما بالدلالة المطابقية أو بالدلالة الالتزامية. فلو دل دليل على أن العمل الفلاني حرام ودل الدليل الآخر على أنه مباح أو واجب، لا يمكن الجمع بين الروايتين المدلولان متنافيان، لا يمكن اتصاف شيء واحد بالحرمة وبالإباحة معا لتزاد الأحكام، فيكون ثبوت كل منهما ملازما لعدم الآخر كهران. وقد يفرز الدليلان متنافيين بالعرض لا بالذات، يعني لا تنافي بين ثبوت مدلوليهما بالنظر إلى ذاتهما، ولكن علمنا من الخارج أن أحدهما مخالف للواقع، أيضا تثبت المعارضة بينهما. كما إذا دل دليل على وجوب القصر على من سافر أربعة فراسخ غير قاصد للرجوع ليومه، ودل دليل آخر على وجوب التمام، لا تنافي بين الدليلين. يمكن أن تجب الصلاتان القصر والتمام معا، دليل وجوب القصر لا ينفي التمام، ودليل وجوب التمام لا ينفي القصر، كذلك في صلاة الجمعة وصلاة الظهر يوم الجمعة إذا دل دليل على وجوب صلاة الظهر ودل دليل آخر على وجوب صلاة الجمعة لا تنافي بين الدليلين بالذات يمكن أن يكون كل منهما ثابتا في الشريعة المقدسة فيكون الواجب في هذا اليوم صلاتين أمر ممكن إلا أن التنافي بينهما نشأ من العلم الإجمالي بعدم وجوب صلاة إلا صلاة واحدة غير الصلاة الواحدة الزائد على صلاة واحدة لا يجب الفرائض خمس ولا يزاد عليها كما دل على وجوب القصر يدل بالالتزام على عدم وجوب صلاة التمام وبالعكس ما دل على وجوب صلاة الظهر يدل بالالتزام على عدم وجوب صلاة الجمعة وبالعكس فالمدلولان يتنافيان تنافيا بالعرض من جهة العلم الإجمالي لا فلا تنافي بين الدليلين يمكن صدق هذا وصدق ذاك في نفسه إلا أنه بعد العلم إجماله بعدم صدقهما معا وأن أحدهما مخالف للواقع جزما حيث إنه لا يجب أزيد من صلاة واحدة فيجري عليهما حكم المعارضة ثبوت أحدهما يستلزم نفي الآخر في هذه الموارد على الإطلاق في موارد المعارضة بين الدليلين لو كان أحد الدليلين نافيا لمدلول الآخر ولكن الدليل الثاني لا يكون نافيا لمدلوله إلا بالالتزام أحدهما يرفع موضوع الآخر والآخر لا يرفع موضوع هذا في مثل ذلك طبعا يكون أحد الدليلين مقدما على الدليل الآخر ويكون الأمر دائرا بين التخصيص والتخصص وهذا كما في الشك السببي والمسببي لو فرضنا أن الماء كان طاهرا جزما وشككنا في عروض النجاسة له مقتضى الاستصحاب البناء على طهارة الماء والثوب فرضنا أنه كان متنجسا غسلناه بهذا الماء المشكوك طهارته ونجاسته طبعا نشك في بقاء النجاسة بالثوب لا ندري أن نجاسة الثوب زالت من جهة طهارة الماء أو أنها باقية من جهة نجاسة الماء الغسل بالماء النجس لا أثر له الاستصحابان يتعارضان لا محالة يعني لا يمكن الجمع بين مدلوليهما لا يمكن الحكم ببقاء الطهارة في الماء وبقاء النجاسة في الثوب لا يستمعان متنافيان تمعان حيث إن طهارة الماء من أثره طهارة الثوب فالبناء على أن الماء باق على طهارته والبناء على أن الثوب باق على نجاسته لا يجتمعان لا بد من رفع اليد عن أحدهما إلا أن رفع اليد عن شمول دليل الاستصحاب للشك في نجاسة الثوب لا محذور فيه فإنا إذا تعبدنا بطهارة الماء وحكمنا بأن الماء طاهرون فقد غسلنا الثوب بالماء الطاهر ومن الآثار الشرعية لطهارة الماء حينما يغسل المتنجس به أن يحكم بطهارته فمدلول الاستصحاب في طرف الماء طهارة الثوب، فالثوب ليس بمشكوك النجاسة بقاء، بل هو مقطوع الطهارة بمقتضى الاستصحاب في الماء، وهذا معنى التخصص. فلا نلتزم بالتخصيص في دليل الاستصحاب بالنسبة إلى الثوب، فيقال إن هذا خارج عن دليل الاستصحاب تخصيصا، لا يجري الاستصحاب فيه، ليس كذلك، ليس هنا تخصيص، بل هذا خروج موضوعي، فإن دليل الاستصحاب يختص بالشك في البقاء، وليس الثوب مشكوك البقاء من جهة النجاسة، بل التعبد بطهارة الماء تعبد بطهارة الثوب قهران، لما دل على أن الغسل بالماء الطاهر يطهر. إذن لا يكون الثوب مشكوك النجاسة بقاء، فنتعبد بطهارته بلا لزوم محذور التخصيص. وأما لو أكثنا الآن، إذا التزمنا في جريان الاستصحاب في الثوب وبنينا على أن الثوب نجس، ليس من آثار نجاسة الثوب أن ذلك الماء كان نجسا. أفرز أن الثوب باق على النجاسة، بقاء الثوب على النجاسة ليس لازمه شرعا أن ذلك الماء كان نجسا، لابد كان ملاقيا، بل لبول أو غير بول، ليس هذا من آثاره الشرعية، وإنما هو ملازمة عقلية، عقلا ملازمة. لو كان الثوب باقيا على نجاسته يستلزم هذا استلزاما عقليا لا لزوما شرعيا، يستلزم هذا أن الماء لم يكن طاهرا بل كان نجسا. فإذا لم يكن هذا رافعا للشك بالنسبة إلى الماء، الشك في طهارة الماء ونجاسته موجود، المفروض أنه لم يرتفع بتعبد شرعي، الملازمة عقلية، فنابد لنا من الالتزام بالتخصيص في دليل الاستصحاب، وهذا الالتزام إما أن يكون بلا دليل تخصيص بلا مخصص، أو من جهة شمول دليل الاستصحاب للثوب دوري، فإن شمول دليل الاستصحاب لنجاسة الثوب يتوقف على عدم شموله للماء، إذ لو شمل الماء يرتفع الشك كما ذكرنا. في هذه الموارد إذا دار الأمر بين التخصيص والتخصص، يعني في معارضة الدليلين، كان مدلول أحدهما هو عدم الشك في الآخر رافعا للشك في الآخر، هذا مدلول للدليل باعتبار أنه من آثاره الشرعية. في مثل ذلك لا بد من تقديم التخصص على التخصيص، فإن التخصيص بلا مخصص لا وجه له، ومن جهة شمول الدليل للطرف الآخر دوري. فتبعا نلتزم بجريان الأصل في ناحية السبب، ونقول نلتزم بطهارة الثوب، هذا الثوب المغسول بما إن نشك في بقاء طهارته نحكم بطهارة الثوب بلا محذور. وأما في المقام فلا تنافي بين مدلول خبر السيد وسائر الأخبار، لا بالذات ولا بالعرس، ليس بينهما أي تنافي. مثلا نفرز رواية واحدة، نفرز الرواية الدالة على جزئية السورة في الصلاة، وأنه لا بد في الصلاة من سورة كاملة. مدلول هذه الرواية جزئية السورة للصلاة، مدلول خبر السيد عدم حجية خبر الواحد، أي تنافي بين هذين الأمرين؟ يمكن مثلا الواقيع قد يكون الصورة جزءا للسلام ولا يكون خبر الواحد هدية، لا بينهما تناف بالذات ولا بينهما تناف بالعرز من جهة العلم الإجمالي، كلا الأمرين ممكن ثبوته. وإنما التنافي بينهما بلحاظ دليل الهدية لا بلحاظ المدلولين، يعني دليل هدية خبر الواحد لا يمكن أن يشمل خبر السيد وما دل على جزئية السورة، كلاهما لا يمكن. إذ المفروض أن السيد يخبر عن عدم هدية ذلك الخبر، فكلاهما لا يمكن أن يكون مشمولا لدليل الهدية، لا أنهما متنافيان بالذات أو متنافيان بالعرض، دليل الهجية لا يشملهما. فإن أهدهما يخبر عن جزئية السورة والآخر يخبر عن عدم هجية هذا الخبر، فلا يمكن الالتزام بهجية الأول وهجية الثاني. فإذا كان التنافي من جهة شمول دليل الهجية إلا ليس بينهما أي منافاتين، إذن ينعكس الأمر. إذا شمل دليل الهجية خبر السيد وكان خبر السيد هجية، مدلول هذا الخبر عدم هجية الخبر الثاني. فليس لنا شك في التخصيص بل نجزم بالتخصيص، يعني أصالة عدم التخصيص المتقدم بالشك، أو أصالة عدم التقييد المتقدم بالشك. إذا شككنا في التخصيص أو التقييد نتمسك بالإطلاق أو نتمسك بالعموم يزول هذا الشك. فإن خبر السيد إذا كان هجة حيث إن مدلوله عدم هجية ذلك الخبر، فذلك الخبر ثابت أنه ليس بهجية، فليس لنا شك من جهة شمول العموم فنلتزم بعدم العموم. وأما عكسه فلا، إذا كان دليل الهجية شاملا لذلك الخبر الدال على جزئية السورة، ليس مدلول هذا الخبر أن خبر السيد ليس بهجة، مدلول هذا الخبر أن السورة جزء للصلاة، ولكن شمول دليل الهجية له لازمه أن لا يشمل دليل الهجية الخبر، المفروض أنهما لا يجتمعان. لازم شموله لذلك أن لا يكون شاملا للآخر، إذن ينعكس الأمر. مقتضى القاعدة أن نلتزم بأن دليل الهجية يختص بخبر السيد، وهذا شارح للمطلقات وللمقيدات، نبين أن سائر الروايات ليس بهجة وأن الهجية مختصة بها، وأما عكس ذلك فلا. ونظير ذلك ما لو فرضنا روايتين في مورد خاص، وردت رواية دلت على شيء ووردت رواية أخرى دلت على أن تلك الرواية ليست بهجة. الرواية الثانية كانت ناظرة إلى الرواية الأولى وأنها ليست بهجة، لا ينبغي الشك في أننا نأخذ بالرواية الثانية. فإن مدلول الرواية الثانية عدم هجية الرواية الأولى، فهي شارحة وقرينة على المطلقات وعلى العمومات، وهذا بخلاف الرواية الأولى. الرواية الأولى ليست شارحة وإنما تدل على حكم شخصي لازم شمول دليل الهجية له، أن لا يشمل دليل الهجية الرواية الثانية. فما ذكر في باب تقديم التخصص على التخصيص كان في باب المعارضة بين المدلولين لا يجري في المقام، بل الجاري في المقام أكثر ذلك. لو كنا نحن خبر السيد وسائر الروايات مع قطع النظر عما ذكرنا لقلنا باختصاص الهجية لخبر السيد وأن سائر الروايات لا تكون هجة، لكن ذكرنا أن هذا لا يمكن لعدة وجوه. خبر السيد حدسي أولا إلى آخر ما ذكرنا، وأنه لا يمكن الالتزام باختصاص دليل الهجية بخبر السيد ليكون النتيجة بيان عدم الهجية باللسان الهجية، وهذا من المستهجن جدا أن تكون النتيجة عدم هجية خبر الواحد بلسان أن خبر الواحد هجته. هذا تمام كلامنا في الشبهة الأولى وما ذكر في أطرافه. يقع الكلام في الشبهة الثانية إن شاء الله.